بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، حياكم الله في هذا اللقاء. وقبل أن أبدأ أريد أن أنبه على شيء، أن هذه الأحاديث التي أنتم بصددها أحاديث عظيمة، تعتبر من أصول الدين، من أساسات الدين، تعتبر جوامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة الإسلام والإيمان والدين والملة، ليست شيئا جزئيا أو حكما جزئيا أو فرعيا أو قضية من القضايا العقدية الجزئية. قضية الأحاديث التي أنتم بصددها تعتبر من كليات الدين وكليات الشريعة وكليات أصول الدين، التي ينبغي العناية بها والرعاية لها والاهتمام فيها اهتماما بالغا. لكن تطرح هذه الأحاديث في كل مستوى بما يناسبه، فالمقام الذي نحن فيه مقام الاختصار، نأخذ فيه شيئا من التوجيه والتربية وبيان المعاني والقيم والحقائق الإيمانية التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الجو العام للحديث. أما لو أخذتم هذه الأحاديث في مستويات متقدمة من الجامعة، فستأخذون تحت الحديث الواحد ما لا يقل عن من المطبوع 10 إلى 12 إلى 15 صحيفة فيها مسائل علمية حديثية ومسائل علمية فقهية ومسائل علمية لغوية، ويعني أسلوبا آخر وطريقة أخرى غير الأسلوب والطريقة التي نحن بصددها في مثل هذه الدورة التأهيلية للانتساب للجامعة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على البر والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل مجالسنا هذه مجالس نافعة ومفيدة لنا في ديننا وفي دنيانا. الحديث الذي كنا بصدده في الجلسة الماضية وهو حديث مختصر عن قيام الليل، تكلمنا فيه واستطردنا فيما يتعلق بقيام الليل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. لكن بقي لنا قضية واحدة، وهي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وامرأة. ما قال رحم الله رجلا ورحم الله أخاه، أيقظ أخاه وأخاه أيقظه لما نام، لا، وإنما ربط قضية قيام الليل بماذا؟ بأخص خواص الإنسان، وهو الرجل وامرأته. لأن الأصل في الإسلام أن يكون الرجل مع امرأته، الأصل في قيام الليل أن يكون مربوطا بماذا؟ بالبيوت، بالأسر. ولهذا يكون الرجل في الليل نائما في بيته، فمن يوقظه؟ يوقظه أهله، وإذا كان أنشط من أهله فمن يوقظ أهله؟ هو. ولهذا دعا للرجل يوقظ امرأته، فإن أبت نضح الماء في وجهها. ورحم الله رجلا، رحم الله امرأة أيقظت زوجها من الليل، فإن أبى، أبى ما قال لا من يقايم، أبى يعني معناها إيش؟ يعني ثقل عليه النوم بحيث يعني لا يدرك رفضه للقيام أو امتناعه عن القيام. وهذا قد يقع ليس في النافلة فقط، قد يقع في النافلة وقد يقع في الفريضة. إذا ثقل الإنسان وثقل نومه أو تأخر، فإنه يحتاج إلى من يوقظه، يحتاج إلى من يشجعه ويدعوه. سبحان الله، البيت الإسلامي من خصائصه أن الرجل يوقظ المرأة والمرأة توقظ الرجل. إذا رأيت الرجل يوقظ المرأة للخير ومعاني الخير ومعاني الإيمان ومعاني الدين ومعاني الصلاح، الصلاة، الوضوء، الطهارة، كف اللسان، العفاف عن الكلام البذيء، ضبط الكلام في الناس، عدم الاسترخاء والاسترسال مع المرأة لسماع ما تقول في الآخرين، وعدم استرخاء واسترسال المرأة لتسمع من زوجها الكلام في الآخرين، لا شك أن هذا وجه من وجوه الاستقامة في البيت، ودليل من دلائل فلاح البيت وصلاح البيت وعودة على الذرية بماذا؟ بالاستقامة والهداية والتوفيق والسعادة. لا شك أن هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دعا به إلا على سبيل الترغيب، ما دعا به عليه الصلاة والسلام إلا على سبيل الترغيب للرجل أن يوقظ امرأته وللمرأة أن توقظ رجلها زوجها. والعجيب أن كثير من الناس يقوم الليل، يقوم قبل الفجر نصف ساعة بساعة بساعة إلى ربع، يقوم إذا لم يكن مجهدا من سفر أو كذا، يعينه الله بالمقومات الأخيرة هذه التي حصلت في الوقت الحاضر من الأذان الذي في الجوال، ويكون قوي الصوت وندي الصوت وطويل المدى، ويتردد حتى لو تأخر تردد له، والساعات المنبهة الآن الجيدة الواضحة اللي لها أثر قوي تدعو الإنسان وتشجعه للخير. العجيب أن الإنسان يقوم يتوضأ يقول مسكين خلات أنا، تبي تقوم بعد شوي تروح تناظر البزلان، تناظر الأطفال، وتشيلهم وتوديهم مدارسهم وتلبسهم خلات أنا. لكن رحمته هذه على خلاف ما شرع، على خلاف الشريعة. كان ينبغي أنه لا يوقظها مثلا إذا كان مبكرا في لكن قبل الفجر بربع ساعة 10 دقائق، قم يا فلانة توضئي، قم يذكر الله. تعرف أنها إذا قامت انحلت عقدة، وإذا ذكرت الله انحلت عقدة، وإذا توضأت انحلت عقدة، وإذا صلت ركعتين فكيف إذا أوترت انحلت عقدها كلها، وأصبحت نشيطة النفس، وإلا أصبحت إذا لم تكن كذلك يعني خبيثة النفس كسلانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فالمقصود من هذا الذي يعني نحب أن نوجه به أن كثير من الإخوان قد يغفل عن هذا، فينبغي للمؤمن أن يرعى هذا في نفسه ويرعاه في زوجه. وكثير من الناس يقول عيالي الله يصلحهم ما هداهم الله، ما استقاموا، ما توجهوا الخير، ما أرادوا الخير، ما طامنهم ربي باسمه، من عبارات التي يطلقها الناس العامة في المجتمع، ويقصدون بها أن أولادهم لم يكونوا على ما كانوا يتمنون من صلاح. وأحيانا يكون السبب في هذا أن الإنسان لم يقدم شيئا. بعض الناس عنده أنفة وعنده يعني عدم بساطة في التعامل، تقوم نفسها هي ونقومها وما أدري إيش ومن هالعبارات، وهذا غلط. هذه أسرة، هذا بيت متكامل، النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه بالرحمة، بالدعاء حتى بالرحمة، مو بالرحمة، يبنيه حتى بالدعاء بالرحمة، يبنيه بصلاة الليل، يبنيه بالدعاء، يبنيه بالوتر، يبنيه بالبركة. فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك إيش؟ بركة، هي بركة من البركات التي يبارك الله بها في البيت وعلى أهل البيت. فالمؤمن يجتهد في قدر ما يستطيع في توصيل مثل هذه المعاني لبيته ولأهله، ويجتهد قدر ما يستطيع في لم شعث بيته وأهله حتى يكون على خير. والحديث في هذا الموضوع طويل جدا، ونحن نكتفي بهذا وننتقل للحديث الذي بعده، وهو حديث الكسب الطيب والصدقة الطيبة. اقرأ لنا الحديث يا أبوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها أو لصاحبه، لصاحبه أو لصاحبها، رواية ورواية، نعم، لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. هذا الحديث ليس عجيبا، لأنه من جنس الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجموع أمرين: في فضل الصدقة والحث عليها والترغيب بها، وفي جانب آخر وهو جانب مضاعفة الحسنات. أنتم تعرفون أن الله يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، يضاعفها إلى 10 أمثالها، ثم تضاعف هذه 10 إلى إيش؟ حتى تبلغ 700 ضعف، إلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالله يربي هذه الحسنات التي أنتم تعملونها في الدنيا، يربيها لكم شيئا فشيئا حتى تكون كالجبال العظيمة. ومنها هذه الحسنة الطيبة، وهي الإنفاق، البذل. والبذل أفضل من سائر الحسنات. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة شرعية فقهية مقررة عند الفقهاء، وهي أن كل نفع متعد فهو مقدم على النفع اللازم. النفع اللازم الأشياء التي والحسنات التي تعملها ويكون عائدها عليك، كالصلاة والوضوء والذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك. أما الحسنات المتعدية فهي التي تكون منك لغيرك، تدعو لإخوانك المسلمين، تنفق، تتصدق، تعطي، تبذل، تساعد، تعين، تشفع بالحسنى، تعلم الناس الخير، تفتيهم في الحلال والحرام، تبين لهم الحق وتمنعهم من الباطل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه كلها اسمها إيش؟ اسمها ماذا؟ حسنات متعدية، يعني متعدية إلى الغير. أما اللازمة فهي معروفة عندكم كما ضربنا لها الآن أمثلة. فالخير المتعدي أعظم من الخير ومن الحسنة اللازمة. لماذا؟ لأن الخير المتعدي يعتبر فيه خير لك وخير لإخوانك. أما الخير الذي لإخوانك فظاهر واضح بين. أما الخير الذي لك فإنك عندما تعمل الخير لإخوانك وتقدم لهم الخير تؤجر عليه فيكون خيرا لك. عندما تعظ الناس المواعظ الحسنة وتعلمهم الحق تثبت هذا الحق وهذه المواعظ في نفسك، لأن واعظ القوم أول من يعظ من؟ أول من يعظ نفسه. ولذلك تجد أفضل الناس وأكمل الناس من يتكلم ويعظ الناس، وجه الناس ويدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى البر، لأنه كلما وعظ الناس استيقظ قلبه وحياة نفسه وانشرح صدره واتسع باله وزانت أموره وصار عنده من الإشراق والنور والحيوية والتفتح على الخير والإقبال عليه والإدبار عن الشر والوحشة منه، ما لا يكون لغيره. الإنسان الذي يجمع الخير في نفسه ولا يبذله للآخرين لا يحصل من الخير شيء لنفسه، بل قد يذبل هذا الخير شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يكون ضعيفا أو ذابلا. أنت لما تخطب في الناس أو تتحدث في الناس أو تتكلم معهم أو تنفق لهم أو تبذل أو توزع عليهم ما ينفعهم من فتوى من لجنة الدائمة مثلا، فتوى في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تأمر الناس بالصلاة، تشعر أنت في نفسك، تشعر بعوائد هذا على نفسك، أنك تحس أن الناس استفادوا منك فأنت أول من ينبغي أن يكون على هذا، تحس أن الناس انتفعوا منك فأنت ينبغي أن تكون أول من يكون منتفعا بهذا، تشعر بأن الناس يشكرونك على هذا فترتفع معنوياتك ويعلو إيمانك وتزيد معاني الخير في نفسك وتقبل أنت على الحق، وينكمش ويضمر ويذبل في نفسك معنى الشر ومعنى الشهوة ومعنى الرذيلة ومعنى السيئة، بحيث تكون أبعد ما يكون بالك عنها وأبعد ما يكون خاطرك عنها. ولهذا كثير من الناس من الصالحين ومن الأخيار أكره ما لهم أن يجد نفسه فارغا، يجد عنده وقت فراغ. لماذا؟ لأنه يشعر أن هذا الوقت وقت يخالف سائر أوقات حياته. من أي ناحية؟ من ناحية أنه يشعر أنه ضعيف. عجيب، أنت الآن ما أشغلت نفسك، تشعر أنك نعم أشعر أني ضعيف، لأني أشعر بقوتي وإيماني وحماسي وعاطفتي واندفاعي في الخير وقبولي له وتأثري به وزيادة إيماني فيه أشعر بها في الحقيقة في أقوى أحوالها عندما أكون أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، داعيا الخير، معلما للناس الخير، باذلا لهم، شافعا لهم، ساعيا لهم في الخير. لا شك أن هذه كلها أسباب من أسباب البر وأسباب التقوى وأسباب التعاون والقوة على النفس، لأن الإنسان لابد أن يكون مجاهدا لنفسه قويا عليها، يدعوها إلى كل سبب من الأسباب التي تعينها. هناك أناس في الحقيقة لا يستطيعون أن يستفيدوا من إيمانهم وينتفعوا من أوقاتهم إلا إذا كانوا يوجهون الناس، إذا كانوا يوجهون الناس، وبقدر ما يضعف توجيهه للناس ودعوته لهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وأمره بالخير بقدر ما يذبل عنده الخير وتضعف عنده الحسنات، وبقدر ما يكون أمارا نهاء بقدر ما تنمو معاني الخير في نفسه. هذه من الحقائق الواضحة الظاهرة البينة. الكسب الطيب جاءت نصوص كثيرة بالأمر به، ومعروف أن الكسب ينقسم إلى قسمين، كسب طيب وكسب خبيث، كسب حلال وكسب حرام. والكسب الحلال هو الذي يكون بالطرق المشروعة التي هي من الأمور التي لم يأتي الشرع بالنهي عنها، كما قال الله جل وعلا وأحل الله البيع، فإذا جاءت من خلال البيوع الجائزة والأعيان الجائز بيعها والصفات التي يجوز التعاقد عليها في البيع وخلت من الأسباب التي تدل على الفساد، من الأسباب التي تدل على الفساد ماذا؟ الربا دال على فساد إيش؟ الكسب، والغرر دال على فساد الكسب، والغش دال على فساد الكسب، والغبن دال على فساد الكسب. واضح هذا؟ هذه والجهالة وهي نوع من الغرر أيضا عند الفقهاء دالة على ماذا؟ دالة على فساد الكسب. فضلا عما فوق ذلك مثل الغصب والنهبة والسرقة والاختلاس من الأموال الخاصة أو أموال الدولة العامة، كل هذا يعتبر أيضا من المكاسب الخبيثة. فضلا عما فوق ذلك من السرقة ومن الغلول، تعرفون وشو الغلول؟ ما هو لا الغلول؟ أن يأخذ من أموال الجهاد في سبيل الله، إذا وقع الجهاد بين أهل الإسلام وأهل الكفران أخذ الشيء من الغنائم ودسه وزاه ما درى عنها حده وانتهينا. لقى له واحدة من القتلى وخذ منها ساعة ألماس ولا خذ من الشيء ولا لقى مع الشيء ثمين وكذا وخذه وأخفاه عن المسلمين وهو غنيمة لبيت مال المسلمين ويوزع كما أمر الله به. فإذا أخذه وأخفاه وجعله لنفسه كان هذا غالا، ودونه وهو غلول هدايا العمال، العمال اللي يشتغلون في الحكومة أو يشتغلون في الشركات أو المؤسسات، يجي له واحد ويعطيه لها علبة ولا شيء يدسها في يده ولا في على الطاولة يحطها ويمشي، وعنده معاملة له، عنده معاملة مليون 100 ألف 200 ألف 500 ألف، حط لها ساعته ولا حط لها قلم طقم ولا شيء ولا كذا ولا ميدالية حلوة جميلة كذا جديدة ولا، ويضع هذه إيش ماذا رشوة في حقيقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال، هدايا العمال غلول. لو أرسلت الدولة ولي الأمر أرسل أناس لجباية الزكاة من الآفاق الإسلامية، ومشى الناس وراحوا يجمعون الزكاة من هناك، لما جمعوها جاء الجامع جاءوا له والله مفجل مع الشنطتين دبلوماسيات وش فيهن، افتح يا ولد، وإذا واحدة فيها فلوس واحدة فيها مدري إيش واحدة فيها كذا واحدة وش هذولي، قال والله لقيت لي كم واحد هناك جزاهم الله خير، كرماءهم كرماء جدا، أهدولي هدايا. ماذا يعمل بهذه الحقائب؟ هذه مباشرة تؤخذ إلى بيت، تؤخذ إلى بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلا قعد في بيت أمه وأبيه فنظر هل يهدى إليه. هذا معنى هدايا العمال غلول. العمال مو بالعمال اللي انت تشوفون هذول، لا، العمال الذين يعملون في الدولة، يعملون في المؤسسات أو الشركات، عمال الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية، إذا وضعته ويشتغل عندك فهو عامل، سواء مدير عام أو رئيس مجلس إدارة أو اللي هو، إذا وضعته في إدارتك أو في عملك سمي عاملا عندك. فإذا أخذ الهدايا وهو يعمل عندك حتى لو ما عمل لهم شيء، حتى لو ما قدم لهم شيء أو تساهل معهم، أخذها نوع من ماذا؟ من الخيانة للأمة. الكسب الطيب، وللأسف الكسب الطيب إذا هدى الله صاحبه فكان في قلبه شيء من الإيمان والرقة وهم قليل، تجده يتصدق ويضحك على ربه ويضحك على نفسه ويضحك على دينه ويضحك على ضميره، يظن أنه إذا أعطى هذا وتصدق على هذا وأنفق على هذا أن هذا خلاص يعني يكفي، الأموال اللي عندنا احنا أنفقنا منها وزكينا الحمد لله، الزكاة اللي ما فيها كلام ولا الحمد نحمد الله عليه احنا نخرج الزكاة، وقام يحدث عليك ونتصدق ونعطي وفلان عطيناه وفلان عاوننا لنا هالسنة 100 شخص في زواج وعاوننا كذا وعملنا كذا وهو إلى آخره، هل هذا ينفع؟ ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، هل لا تفعل حرام وفك الناس ولا تأخذ أموال الحرام ولا تأخذ الكسب الخبيث وإيش وفك الناس من صدقاتك، ما أحد باغي صدقتك لأنها لا تنفعك لا عند الله ولا عند الناس، وعائدتها السوء وقل البركة عليك لا في دنياك ولا في أخراك. ولو علم الناس أنك تتصدق عليهم من أموال فيها نظر لمقتوك جميعا وكرهوك وأبغضوك ودعوا عليك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. فالكسب الطيب أصل من أصول الإسلام، أصل من المطالب الإسلامية. ولذلك قال إن الله طيب، شفت الإغراء، وصف ربه بالطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله كتب على المؤمنين ما كتب على المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لرجل وهو في هذه الحال؟ عن دواعي الدعاء، من دواعي استجابة الدعاء كثيرة عنده، ومنها أنه في السفر وأن سفره طويل وأنه أشعث وأنه أغبر وأنه ينادي يا رب يا رب، وهذا من أعظم الدعاء، وأنه إيش يمد يديه إلى السماء وهو من دواعي إجابة الدعاء. واضح؟ واضح لكم؟ هذه الصفات الست التي وذكرها في الحديث كلها من دواعي إجابة الدعاء وأسباب، من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك قال كيف يستجاب له؟ أنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهذا ومطعمه وكل اللي هو لابسه وجلده والحمه وثيابه وأكله وشربه ومطعمه ومكسبه ومدخله ومخرجه كله حرام؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ أنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب لذلك، كأنه قال هيهات أن يستجاب لذلك. من أين له أن يستجاب له ومأكله ومطعمه حرام عياذا بالله جل وعلا؟ قوله في الحديث هنا عندنا في حديث أبي هريرة: كما يربي أحدكم فلوه. الفلو ما هو؟ صغير الخيل، وهي الأنثى، الفرس تسمى فلوه. وذكر الأنثى الخيل ذكرها وهي الفلو، ذكرها لماذا؟ لأنها أنفس ما يكون عند العرب، ولأن العرب اللي عندهم الفلوة يعتبرون قلة في العرب، اللي عندهم صغار الخيل من الفرس الصغيرة يربيها ويغذيها، معناها عنده إيش؟ إنجاب وتولد وموالدة وإنتاج، وهذا نادر في العرب، لا يكاد يكون موجود. والفرسان في العرب قلة بالمخاطبة للناس، لكن لو جاء بها في الإبل أو في الجمال أو نحوها كان العرب كلهم يعرفون ذلك وكلهم يملكون ذلك. أما الخيالة في العرب والفرسان فهم قليل، ولو وجد فإنه يوجد عنده فرس يركبها يروح فيها ويجي، لكن يربي وينتج وهكذا هذا قليل نادر في العرب، لا يكاد يكون موجودا. وهذا ماذا؟ هذا فيه نوع من ماذا؟ من الإغراء. إن الله جل وعلا يعامل الفرس، يعامل الصدقة التي تأتي من العبد معاملة التربية، شيئا فشيئا بعناية ورعاية، ينميها عنده حتى تكون أعظم ما تكون. كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم، مثل ما جاء الجبل وصف الحسنات بالجبال، وصف الحسنات بالجبال، جاء وصف السيئات ووصف الحسنات بالجبال يوم القيامة، وجاء هذا وجاء هذا. ومن الجبال في الدنيا كما أظنه جاءنا أو سيأتينا في حديث قادم أظنه ما مضى، اتباع الجنازة والصلاة عليها، فإن من صلى على الجنازة كان له قيراط، والقيراط ما هو؟ الجبل العظيم، ليس جبلا فقط، الجبل العظيم. ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن كان له قيراط آخر، يعني جبل آخر، له جبلان عظيمان من ماذا؟ من الحسنات في الميزان. وهذا يعتبر من أعظم ما يكون عند الله جل وعلا. نعم، ننتقل للحديث الذي بعده، فيها يعني أشياء ذكرتها لكم هنا، يمكنها 5 أو 6 أنواع من الإنفاق، من البذل. انتبهوا معي في كلمة هنا عندكم في الأول في شرح الحديث، يقول أنواع إيش؟ يقول الصدقة في الإسلام نوع من أنواع البذل، حطوا تحت البذل خط. كلمة البذل، البذل معناها العطاء بلا مقابل، العطاء بلا مقابل. فالنفقة، ما أنت بتعطي عيالك وأهلك نفقة مقابل إيش؟ مقابل شيء ما. وكذلك بعدها إيه؟ الهبة، تهبه وتعطيه العطية، تعطيه إياه ماذا؟ بلا مقابل، ولا ما سميت هدية ولا هبة. والوقف، الوقف ما هو؟ الذي يكون لوجه الله، يوقفه المرء في حياته أو بعد مماته في وصيته، وهذا أيضا ليس له مقابل، وهو من جنس الصدقة، ونوع من أنواع البذل. والصدقة كذلك، وهي التي، لكن الصدقة لماذا أفردناها عن الوقف؟ لأن الوقف نوع مستقل، الوقف لا يجوز التصرف فيه أولا، وليس كالصدقة، الصدقة يجوز التصرف فيها، بخلاف الوقف فإنه لا يجوز التصرف فيه. ثانيا، الوقف يكون مجموع أمرين: عين ومنفعة، فتوقف العين وتسبل إيش؟ المنفعة، بخلاف الصدقة، فإن كانت عين فأنت ممكن تتصدق بها كلها، وممكن إيش؟ تبيعها وتتصدق بها، وممكن تأجرها وتتصدق بأجرتها، ولك التصرف فيها بأي وجه من الوجوه. نعم، بخلاف الوقف، فالوقف معنى أخص من الصدقات. ثمن السلعة هل يدخل في أنواع البذل هذه؟ ثمن السلعة، ثمن الثمن هل يدخل في الأنواع؟ لماذا؟ لأنه لا، مو لأنه لازم، لأنه إيش؟ يا سلام، أحسنت، بارك الله فيك، لأنه في مقابلة، لأنك تدفع الثمن مقابل العين، مقابل البضاعة. ومثله المهر، المهر يدخل في الأنواع هذه؟ لا، لأنه إيش؟ لأنه مقابل، مقابل إيش؟ البضع، مقابل الاستمتاع بالمرأة، مقابل استباحة المرأة. نعم، وضح لكم؟ نعم. والإجارة، الأجار، الأجار كذلك ليس منها. لماذا؟ لأنه ليس بذل. والله أنا بذلت الأجرة وبذلت البيع، ما بذلته، البذل ما يسمى كذا، البذل إنما يكون في غير مقابلة. أما في المقابلة فهو حق واجب عليك لازم، مقابل تأخذ تبذله مقابل شيء، فلا يسمى بذلا إلا إذا قلت بذل في مقابلة. نعم نعم. حديث الذي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث عظيم، حديث مرتب منظم، فيه مقدمات وفيه إيش أنواع، ثم يعود إلى المقدمات مرة أخرى يكررها. جالك في الأول فقال مقدمتين، مقدمة الأولى إيش؟ كلكم راع، ما في أحد ما مسؤول عن رعيته، ما في أحد ما ليس راعي، كل له رعاية. أقل شيء أنت راع على نفسك، هذا أضعف أضعف جند الله، اللي يرعى نفسه وله رعاية على نفسه. وإن كان هذا ليس موجودا في الحديث، لكن نحن نقوله من باب إيش؟ من باب بيان أن كل إنسان موجود في الوجود فله رعاية، لكنه خص الرعاية بثلاثة ولم يجعلها عامة، مع أن الرعاية أكثر من هذا لكنه خصها بثلاثة. قال في المقدمة الثانية: وكلكم مسؤول عن رعيته. فهمتم كلكم راعي؟ قال نعم. قال افهموا، إذا كنتم رعاة فأنتم مسؤولون عن الرعية. مقدمة كلية، ثم مقدمة كلية أصغر منها، الأولى مقدمة كبرى كلية، والثانية مقدمة صغرى كلية. انتهينا منها، قال تعالوا تراكم ثلاثة أصناف: أمير ورجل وامرأة. هذا المجتمع، المجتمع يتكون من ثلاثة: الحل والعقد والأمر والنهي والعدل والصرف، يكون لثلاثة: للأمير، والأمير مو مقصود باللفظ اللي نطلقه نحن، الأمير أي أمير تولى، أمير، محافظ، مدير، رئيس، ملك، خليفة، اللي هي بأي اسم تسمى. إنما المقصود بالإمارة ما هو؟ لفظ عام يشمل جميع أنواع الولاية، أي إنسان تولى ولاية في عمل تجاري أو عمل سياسي أو سفر أو مهمة أو لجنة أو مجموعة أو غيرها، بأي شكل كان يسمى أمير وهو مسؤول عن رعيته. القسم الثاني وهو الرجل. الرجل لماذا؟ لماذا خص الرجل والمرأة من بين الناس؟ لأن أصلا بناء المجتمع لا يقوم إلا على مجموع الرجل والمرأة، على هالجنسين الرجل والمرأة، معناها أنها أعرض عن الأولاد وأعرض عن البنات، واضح؟ ولم ينظر إليهم مطلقا، وأعرض عن العجائز وكبار السن الذين ليس لهم أمر ولا نهي ولا حل ولا عقد، إنما ربط الإشكال أو الإمارة والإدارة والرعاية والقيادة ربطها بمن؟ بالجنسين، الرجل والمرأة. قال الرجل راع في إيش؟ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ماذا؟ عن رعيتها وعن بيتها وعن ذريتها. الرجل المرأة كان ممكن يقول يكفي أن يقول الرجل بس وتصير المرأة تبع، لماذا؟ كان ممكن أن يقول الرجل راع في بيته ويكفي، هذا عن ماذا؟ يكفي عن من؟ عن المرأة. ونقول نحن المرأة مكملة لدور الرجل. لماذا؟ لماذا قال الرجل ثم قال المرأة جميعا؟ لماذا؟ لأنه ليس هنالك رجل يستطيع أن يقوم بكل مهمات الرعاية، لا يمكن، لابد أن يكون للرجل غيبة عن الرعاية، إما بسفر أو بعمل أو بظرف صحي أو نحو ذلك، لا بد أن يقوم عن الرجل أحد، لا بل هنالك سبب آخر، وهو أن هناك مهمات في البيت لا يستطيع أن يقوم بها الرجل ولا يقوم بها إلا المرأة. المرأة تطبخ وتغسل وتكوي وتحوي البيت بالحنان والعاطفة، ما لا يحويه الرجل وما لا يعمله الرجل. الرجل لا يمكن يكون حاضرا في البيت ومع رعيته ليلا ونهارا وسرا وجهارا في جميع أحوالهم وفي جميع ظروفهم، لا بد له من غيبة. من يقوم مقامه؟ النائب. من نائبه؟ المرأة الصالحة، المرأة التي تتحمل المسؤولية وتعرف قدرها وقيمتها ومنزلتها في بيتها وفي أسرتها. ولهذا قال الرجل راع ثم قال والمرأة راعية، لأن المرأة لابد أن تقوم بأدوار ما يقوم بها الرجل. شوفوا الآن اللي منكم عندها أولاد، شوفوا كيف أولادكم وش طبيعتهم في التعامل معك والتعامل مع زوجتك مع أمهم. شوف الأم لها حقوق ولها طبيعة ولها ميول عند الأولاد وعند البنات، وانت يا الأبو لك حقوق ولك ميول ولك طبيعة ولك متطلبات يتطلبونها منك. في أشياء يطلبونها من الأم ما يطلبونها منك نهائيا، وأشياء يطلبونها منك ما عمرهم تفوهوا بها لأمهاتهم. مراحل حياة الأولاد والبنات تختلف، الولد وهو صغير مطالبه أكثرها عند أمه، فإذا كبر صارت مطالبه أكثرها عند من؟ عند أبوه. البنت وهي صغيرة كل فتاة بأبيها معجبة، تشوف أن أبوها هو الدنيا كلها، تتصور أن أبوها هذا يسنع ويعدل، ما بقي إلا تقول له ورا ما تقش إسرائيل وتكبها في البحر، تحسب أبوها قائم على الكون كله. كل فتاة بأبيها معجب، ولا تبرد درت ان ابوها ادم من ذريه ادم عليه السلام مثل غيره من البشر، يدخل ويطلع ما له حول وطول في الدنيا. بدات تثقل وبدات حاجاتها ومتطلباتها في الحياه تستدعي انها دائما تستشير امها وتسال امها وتتفاهم من امها وتاخذ المعلومات من امها وتنمي ثقافتها الانثويه خصوصا ممن؟ من امها. فمتطلبات الحياة ليس فقط الغياب والحضور لا، متطلبات الحياة تختلف من فترة إلى فترة، ومن الأولاد الكبار والصغار ومن الذكور ومن الإناث. لا، هناك شيء آخر ثالث، ما هو؟ أن الرجال والنساء الآباء والأمهات يختلفون في القيام بالواجب، الرجل والمرأة نفسهم يختلفون في القيام بالواجب. كيف ذلك؟ مش معنى هالكلام، ما معنى يختلفون؟ أحيانا قد يوجد رجل، لكن يوجد رجل ربع رجال ثلث رجال، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هكذا خلقه الله. كما يوجد رجل أسد البيت كله يرتعش منه، يوجد ماذا؟ أب أرنب وديع لطيف حبيب يدخل ويطلع ما أدري عنه. والأمهات كذلك، وعادة أن البيت ما يجتمع فيه أب وأم كلهم أرانب، لابد واحد إذا ارتفع رأسه نزل الثاني، وإذا نزل الثاني يرتفع الثاني الأول، وهكذا ما يمكن. ومن هنا جاء واجب أن تكون البيوت فيها رعاية وعناية واهتمام من الرجل ومن المرأة، وأن يجب أن يكون الرجل راعي ويقوم بالرعاية، ويجب أن تكون المرأة راعية وتقوم بالرعاية كما ينبغي أن تقوم بها. لا بل هناك سبب رابع آخر، وهو أن متطلبات الحياة ليست ذكورية ولا أنوثة، ولذلك يحتاج الإنسان إلى المتطلبات التي لا توجد إلا عند الأنثى عادة، وهي الحنان والدفء والعاطفة الزائدة، يحتاجها الصبي الصغير، يحتاجها الطفل الذي تحن عليه أمه في الرضاع، في ضمه إلى صدرها، في مداعبته، في ملاعبته، في في في إلى آخره. ثم يحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الصقل والتربية، كلمات الزينة، العبارات التشجيعية العالية، رفع رأسه، إعطاء عبارات أو إعطاء البنت عبارات وإغراءات رفيعة ترفع همته وترفع نفسه وتحسسه بشخصيته بحيث ترتفع معنوياته، وتغذي أنت المعاني الكبيرة المضخمة في نفس المراهق أو نفس المراهقة. قد لا يستطيع هذا المرأة، ويستطيعه من؟ ويستطيعه الرجل. ولهذا نقول بأن هذه المعاني كلها جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرجل راع والمرأة راعية. الأمير مو بغريب، الأمير، الرئيس، الملك، المحافظ، المدير، بأي اسم تسمى، ليس غريبا أن يقال إنه راع ومسؤول عن رعيته، لأن هذا هو الأصل، لأنه أصلا ما سمي بهذا الاسم إلا لأنه راعي. لأنه وش معنى أمير؟ معناه راعي. وش معنى ملك؟ معناها راعي. وش معنى محافظ؟ معناها راعي. ما معنى مدير أو رئيس؟ معناها راعي يرعى، أليس كذلك؟ المسمى نفسه هو مسمى من مسميات الرعاية، لكن الرجل لجنسه والمرأة لجنسها، أسماء ليس لها صلة بالرعاية. ولذلك فائدة الأب والأم فائدة محصورة في البيت ومحدودة، طبعا ليس لا نقلل من شأنها لكنها محدودة في بيت معين. ولذلك إذا لم يقم الرجل بحق البيت وحق الرعاية، أو لم تقم المرأة بحق البيت وحق الرعاية، أو هما جميعا، فإنه لا يضر إلا البيت. نعم لو تكاثر هذا ضر المجتمع كله، لكن لو فرضناه في شخص معين أو في بيت معين فسيكون الضرر على هذا البيت. أما الولاية العامة أو الإمارة أو نحوها إذا فسدت فسد الجميع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة عذبة، يقول الأئمة، يقصد الأئمة يعني الولاة، الأئمة كبار، كبار، فهمت معنى كبار؟ الأمير كبير، كبير في نفوس الناس، كبير في نفس نفسه، كبير في مسؤوليته، كبير في منصبه، كبير في أمره ونائيه، كبير في حله وعقده، كبير. الأئمة كبار، كبار ولا من كبار؟ تكلموا، كبار. والأمراء والملوك والعظماء والرؤساء كبار، هم أكبر الناس في في في في البلد. الأئمة كبار، ايش يقول؟ حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. ليش؟ لأنهم كبار، إذا أحسن عمت حسناته في الناس، وإذا أساء عمت سيئاته في الناس، لأنه بجرة قلم يمكن صد القرار فيحسن إلى الناس فتتحسن أحوالهم، بجرة قلم أو بلفظة لسان ممكن يصدر أمر سيء للناس أو في السوء لهم في معيشتهم أو في دينهم، فيكون إيش؟ سبب بلاء على الأمة. لأنه إذا أمر يأمر على مو على بيت صوير ولا عوير، بيت فلان ولا فلانتان، يأمر على البيوت كلها ويأمر على الناس كلهم وعلى الشوارع وعلى المحلات وعلى القائم والقاعد. فصارت حسناته كبيرة إذا أحسن، وصارت سيئاته كبيرة إذا أساء. ولهذا العناية بمناصب الولاية، العناية بها والاهتمام بها والرعاية لها حق واجب أيضا على الأمة، أن ترعى المدراء من يكونون والرؤساء من يكونون والمسؤولون من يكونون والمكلفون بالأعمال الإدارية من يكونون، حتى تكون حسناتهم أكثر وأكثر وأعظم وأعظم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام مرة أخرى فقال وكلكم إيش؟ راع. وهذا تأكيد للقضية السابقة أو تأكيد للمقدمة السابقة، قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والتأكيد هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام، تأكيد واضح بين. طبعا أعظم ما ذكرت لكم في المقدمة في المذكرة، أعظم ما يكون من الرعاية ثلاثة أمور. ما هي الرعاية في حقيقتها؟ لا يمكن تخرج عن أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول تحقيق مصالح الرعية، الثاني دفع المفاسد عن الرعية، الثالث إقامة العدل بين الرعية. يا الله، ثلاث جوامع لا يمكن تأتي بشيء إلا أدخلناه فيها. في حقيقة الأمر أن الأصل اثنين، تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عن العباد، تحقيق مصالح الأولاد والبيت ودفع المفاسد عن الأولاد والبيت، أليس كذلك؟ هذا الأصل، أليس كذلك؟ قلوا بلى. أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الأصل. فلماذا أضفنا الثالث؟ أضفناه لأنه ضرورة لا بد منها. لو وقعت الخصومة بين الناس، وقع النزاع بين الناس، وقعت المشاحة بين الناس، أو لم يمكن أن نقدم المصالح للناس كلهم، أو لم يمكن أن ندرأ المفاسد عن الناس كلهم، فنحن نحكم بالعدل، نبحث عن العدل، نتحرى العدل أين يكون فنسير معه، ردا وردعا للظالم، وإيش؟ وإنصافا ونصرة لمن؟ للمظلوم. واضح؟ فصار ما في الكون أكثر من هذه الثلاث، هذه أنواع الرعاية الثلاث. هم عندكم وضعنا مسجلة في المذكرة. نعم، الحديث اللي بعده يا أبوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذا الحديث من الأحاديث الظاهرة البينة والمعروف عندكم جميعا هو حديث الحقوق الإسلامية، اسمه حديث الحقوق الإسلامية، حقوق الأخوة الإسلامية 5، وفي رواية 6، وفي رواية 6، وفي رواية 10، لكن رواية 10 معلولة عند أهل الحديث، رواية 10 معلولة. على كل حال نحن الآن في 5، وفي بعضها زاد 6، زاد: وإذا استنصحك فانصحه، أو فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. هذه ليست في الحديث 5، زادها أو زادتها رواية أخرى هي زائدة، وهي أيضا مفيدة وليست موجودة ولا مدلولها موجود في هذا الحديث. حق المسلم على المسلم، طبعا نحن قلنا أن كلمة حق وكلمة على المسلم على مجموع حق زائد على يساوي الدلالة على الوجوب، اكتبوا عندكم، يساوي الدلالة على الوجوب. فأي شيء دلكم جاءكم في النصوص يقول حق عليك كذا فهو دال على الوجوب، فدل على أن 5 الموجودة كلها والسادسة الموجودة في النصوص أيضا دالة على الوجوب، فنقول حق زائد على يساوي واجب. واضح كذا؟ حق زائد على يساوي واجب، يعني إذا جاءك نص يقول حق كذا، حق كذا دل على ماذا؟ على الوجوب. فإذا أكده بعلى فهو أيضا آكد وآكد في الوجوب. سم صعبة الأمور، صعبة مرة، ها؟ إيش؟ أي، فهو دليل على الوجوب ما لم يأتي نص يدل على الصرف يصرفه صرفا كاملا أو ينسخه فهو دليل على الوجوب مطلقا. سيأتيكم هذا في علم أصول الفقه إن شاء الله تأخذون. ما عندكم أصول فقه أنتم؟ أي، فكلمة حق لأنكم خدتوا في تأخذون في أصول الفقه العموم، تأخذون في أصول الفقه الألفاظ الوجوب، ويقول لكم من ألفاظ الوجوب يذكر منها هذا إذا استطرد. طبعا ألفاظ الوجوب كثيرة، ألفاظ الوجوب كثيرة. حق المسلم، قوله المسلم بعدها قال المسلم فيه دلالة على ماذا؟ المسلم على المسلم، المسلم ذكره مرتين بصاحب الحق ومن عليه الحق دليل على أن هذا من مقتضيات الأخوة الإسلامية فقط، دل على أن هذه الحقوق لا تجب لغير المسلم، اكتبوا عندكم، دل على أن هذه الحقوق لا تجب لغير المسلم. فهذه الحقوق 5 وهذه الحقوق 6 إنما هي من حقوق الأخوة الإسلامية، لا تجب إلا بين المسلم والمسلم، فلا تجب، لا يجب عليك مع الكافر حتى لو سلم أن ترد عليه السلام، وحتى لو عطس وحمد الله أن تشمته، وحتى لو مرض فتعود لا يجب عليك وإنما يشرع لك، وحتى لو مات فلا يشرع لك أن تشيع جنازته مع أهله، جارك نصراني ولا يهودي ومات فأنت لا تشيع جنازته على سبيل الوجوب، وإنما قد تطيب خاطرهم ويكون هذا سبب في دعوتهم وتأليف قلوبهم إلى الخير وإلى الإسلام فهذا حسن، لكن لا يجب عليك. الأول من الواجبات ما هو؟ ايش؟ إيه؟ اذا سلم عليك ترد عليه السلام. اذا السلام ما حكمه؟ سنه من السنن، ابتداء بالسلام سنه، وليس سنه فقط بل سنه مؤكده، وهو شعار من شعارات الاسلام. السلام لا يقال فيه السنه فقط بل هو سنه مؤكده ويزاد عليها انه شعار من شعارات الاسلام. فلو دخلت بلد ورايت الناس سلم بعضهم على بعض فانك تعرف ان هذا البلد من بلاد المسلمين، كما لو دخلت بلد فسمعت الأذان فيها فإنك تعرف أنها من بلاد المسلمين، كما لو دخلت بلد فوجدت المساجد فيها في أحيائها وبين دورها فإنك تعرف أنها بلد من بلاد المسلمين. هذا معنى كلمة السلام شعار من شعار أهل الإسلام، هذا معناها. ومعنى كون الشعار مع كونه سنة مؤكدة معناها أنه أقوى من غيره من السنن، معناها أنه أقوى من غيره من السنن، ومعناه أنه ينبغي أن يشاع السلام على سبيل ماذا؟ ينبغي يشاع السلام وينشر بين الناس على سبيل ماذا؟ على سبيل الإشهار والإظهار، وأنه دثار لأهل الإسلام ولباس لأهل الإسلام. ولهذا أمرنا بإفشاء السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نطق لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام واجتمع الناس عليه يريدون يتعرفون على النبي صلى الله عليه وسلم، يبي يملون عيونهم من النبي عليه الصلاة والسلام، بيشوفون وش الرسول، جاءت العالم كلها تتوافد إليه، ينظرون وش هذا، وش وجدوه يقول؟ أيها الناس، أول كلمة قالها أيها الناس، أول خطبة تحدث بها في الناس وفي المجلس ليس على منبر، قال إيش؟ أفشوا السلام. يا سلام، انشروا السلام فيما بينكم، لأن السلام ماذا؟ السلام دعاء بالسلامة، دعاء بماذا؟ بالمسالمة وعدم العدوان، دعاء بماذا؟ بطلب الأمن لك ولإخوانك المسلمين. أفشوا السلام، أفشوا السلام. يقول لا، يقول لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة، قال نعم لا تدخل الجنة، إلى ما تقع حتى تحابوا، تباغضون مع بعض ما تدخل الجنة حتى تحابوا. ما تركهم، قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ترى سهلة المسألة، سهلة جدا، يا رسول الله وش هو اللي إذا فعلنا تحاببنا؟ قال أفشوا السلام بينكم. يا الله، الحديث بدأ بالجنة وانتهى بالسلام، يعني كأنه يقول انشروا السلام وأشيعوا بينكم تدخلوا الجنة. فهمتم هذا؟ كأنه يقول أفشوا السلام وأشيعوا بينكم وانشروا السلام. للأسف، للأسف أن أهل الإسلام اليوم في غفلة عن السلام. كثير من الناس يمر، طبعا اللي هوجس واللي هوهي واللي ذهنه ضايع هذا معذور، يعني خلاص مشغول باله مو بيمك، ما يدري لو توقظه تسلم عليه والسلام عليكم يا أخ ومقابلك مرورا أو كذا ضحك وابتسم قال عليكم السلام عذرني أو شيء من هذا. أحيانا يمر من عندك وأنت واقف، ولا يمر من عندك وأنت جالس، والحق أنه يسلم هو ما تسلم أنت، ومع ذلك لو سلمت عليه ضحك وقال يا أخي عذرني والله كنت غافل كنت كذا كنت. فالواجب على المسلمين تنبهون لمثل هذا. والأسف البيوتات والأهالي ما عودوا عيالهم، شوف الناس يقفون في الإشارة يدلبون عيونهم في بعض، يشوف رفيجة من أعلاه لين أسفل الكرسي، يمكن بعد يويج لين رجليه عند الدعاسات ولا يقول سلام عليكم، وهذه نظرة هذا وهذه نظرة هذا، وكلهم إيش ما تقول والله يتهمه بأنه يعني غير مسلم ولا أنه كذا، لا منه من جنسه وعربي ومسلم ويعرف أنه من جنس المسلمين، ووجوه أهل الإسلام معروفة ووجوه أهل الكفران معروفة، ما يقول سلام عليكم يشير بيده. أنا أدركت في أحد البلدان، عشان بس ما أذكر هذا البلد، أحد البلدان من بلدان المملكة العربية السعودية أجمل ما عندهم السلام، كلهم يسلمون وتقف في الإشارة الأيدي مغل تخفق، واحد يرفع واحد ينزل بالسلام، كلهم يسلمون على بعض. وهذه يعني مزية ليست سهلة، وتألف القلوب وتطيب النفوس طيب الخواطر. أعظم مشكلة وشي المسجد تدخل يدخلون الناس يتواترون على المسجد، واحد وراء واحد، اثنين وراء اثنين، في واحد يقول سلام عليكم يقف في الصف الله أكبر، هم من يصل السوق وهو قاعد في صلاته، فسلام عليكم، وان داخل الصف السلام عليكم. كانت شائعة عندنا قديما قبل 30 سنة، كان شائع عندنا السلام في المساجد، وإذا سلموا الناس من الصلاة سلموا على بعض وصافحوا بعض. الآن ألغوها، حتى الناس إلغاء، لا قبل ولا عقب، وغدا الناس وحوش كل مرتاع من الثاني، ليش ما أدري. غلط، إشاعة السلام وإفشاء السلام بين الناس شعار من شعارات المسلمين، ومؤلف مؤلفات القلوب، ومزيل للضغائن من النفوس، ومحبب الناس بعضهم إلى بعض، لأن الإنسان بسيط، الإنسان إيش؟ مضغة لحم، لما يسمعك تسلم عليه وتصافح تزيد المصافحة هذا أعظم وأعظم، ملامسة يدك ليده هذه لها أثر في نفسه، أثر في قلبه، أثر في صدره، أثر في راحة ضميره. لكن للأسف أن الناس اليوم في إعراض عن هذا، بالعكس قد تجد أردى من هذا مكان عمارة واحدة فيها 7 شقق 10-15 شقة، اللي تلقى في الدور واحد 4 شقق 5 شقق، كل واحد يقول كذا تقول سارق، ويفتح باب شقته ويدخل، والثاني مثل منك ولا حد يقول السلام عليكم، ما في شيء، سلم ولا تقلطه، ولا يقلط عندك ولا تقلط عندي يا أخي. بس السلام، السلام حق، السلام حق بين أهل الإسلام، وهو شعار من شعارات، شعار من شعارات المسلمين. أما رده فهو واجب، رده واجب، ويجب الرد، يجب الرد بشيئين، يجب الرد بشيئين، بتقديم حرف الواو وجوبا عند سائر الفقهاء، اكتبوا عندكم، يجب وجوبا عند سائر الفقهاء بتقديم الواو وحرف الجر وهو عليكم، الجار والمجرور، فلا بد أن تقول وعليكم السلام، ولا تقول والسلام عليكم، تقول وعليكم السلام وجوبا في جميع المذاهب الأربعة. ومن السنة إضافة ورحمة الله، ومن السنة أيضا إضافة وبركاته، فهذه سنة وهذه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال السلام عليكم قال 10، لما قال ورحمة الله قال 20، لما قال وبركاته قال 30 صلى الله عليه وسلم. وهذا أكمل السلام، هذا أكمل السلام. ولا بأس من التحية بعد السلام بتحايا أخرى، صبحك الله بالخير، صباح الخير، مساء الخير، أو نحو ذلك من العبارات، أو التهلل له بأي عبارة أو بأي دعاء، لكن بعد السلام المشروع. فما زاد عن الدعاء المشروع والسلام المشروع فهو فضيلة، ما زاد عن الدعاء المشروع أو السلام المشروع فهو فضيلة. السؤال عن حاله أو تحيته أو أهلا وسهلا أو نحو ذلك كلها تكون عقب السلام المشروع، فلا بأس أن تزيد ما شئت من التحايا والترحيب بأخيك وإلى آخره بأي لفظ من الألفاظ التي تسره وتشرح صدره ويرتاح لها باله، وتكون أيضا من الأعراف المعروفة عند الناس. نعم، أحكام السلام طويلة، وأحب أن أنبهكم إلى أن أحسن من تكلم على السلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قد كتب في السلام مباحث من أعظم ما يكون، كتب في السلام مباحث لا أظنها اجتمعت في أي كتاب، جمعها رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وجاء فيه بمسائل نافعة ومفيدة أدبية وتربوية وفقهية لا أظنها اجتمعت في غير هذا الكتاب على الإطلاق، بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله. وهناك كتب أخرى أيضا كتبت في السلام وما يتعلق به وأحكامه، والكلام فيه يطول. يشرع السلام في الكلام ويشرع في الكتابة، فتكتب لأخيك تقول السلام عليكم، ويشرع أن تقول سلام عليكم، ويشرع أن تقول السلام عليكم بأل، فإذا حذفت أل وجعلتها منكرة كانت منونة، وكان التنوين عوضا عن التنكير، فتقول السلام عليكم أو تقول سلام عليكم، يصح هذا ويصح هذا، وللفقهاء في هذا كلام وتفاصيل طويلة. السلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، يسلم به سبحانه وتعالى أو هو سالم به جل وعلا من ماذا؟ من الآفات والعيوب والنقائص. ثم هو سلام على عباده لأنهم يسلمون به جل وعلا من ماذا؟ من ماذا؟ من مكره ومن كيده سبحانه وتعالى ومن عقوبته إذا استغفروا وتابوا إليه. والله هو المسلم، الله هو المسلم لعباده، لأنه لا يسلم العباد وينقذهم وينجيهم إلا ربهم جل وعلا. قال وإذا بعد السلام قال وإذا قال قال إذا سلم إذا قال وإذا مرض فأده، والعيادة قبل العيادة بنبدأ بشيء أقرب من العيادة، هو العطاس، العطاس من جنس السلام، العطاس من جنس السلام، السلام سببه اللقاء، السلام سببه اللقاء، وأما العطاس فسببه أما التشميت فسببه العطاس، سبب التشميت ما هو؟ العطاس. والعطاس ما هو؟ هذا الريح أو هذا الرذاذ الذي يخرج من الرأس بصوت أو بدون صوت يسمى عطاسا، والغالب عليه أنه يكون بصوت، وقد يكون بهواء شديد وقد يكون بغير هواء شديد، وقد يكون بهواء ورذاذ وقد يكون بهواء دون رذاذ، وهو سر من أسرار الله جل وعلا في عباده، جعله الله رحمة لعباده، كأن خروج هذا الهواء من الإنسان أو من رأس الإنسان كأنه إيش؟ خير، ولهذا يحمد الله عليه، ولهذا يحمد الله جل وعلا عليه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح العطاس من العطاس من الرحمن، اكتبوا عندكم، والتثاؤب من الشيطان، العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، ولهذا التثاؤب مأمورين فيه بإيش؟ بماذا؟ بالكظم والمنع، نمنعه ونكظمه، وإذا لم يستطع الإنسان وضع يده على فيه، وضع يده على فمه. إذا عطس وحمد الله وسمعت الحمد له فإنك حينئذ تشمته، والتشميت أن تقول يرحمك الله، التشميت أن تقول يرحمك الله، التشميت أن تقول يرحمك الله. ويرد عليك هو ثلاثة أذكار، الذكر الثالث فيها أن يقول ماذا؟ أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بخلاف ما هو شائع عند العامة. إذا قال الحمد لله قال إيش؟ يرحمنا ويرحمكم الله، ثم يرد عليه ذاك يقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا خطأ، لأن الدعاء في الشريعة وفي النصوص النبي صلى الله عليه وسلم كله جاء منه لك ومنك له دون مشاركة، فيقول الحمد لله فتقول يرحمكم الله، فتقول إيش؟ يرحمكم الله، فيرد عليك هو دعاء خالصا لك كما أخلصت له، فتقول فيقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم، وأدعية عظيمة. وهذا أيضا التوادد والتلاطف بين أهل الإسلام. بالمناسبة العطاس والسلام يقع من القريب للبعيد ومن البعيد للقريب، بمعنى يقع للقريب وللبعيد، بمعنى أن القريب تسمعه، تسمع صوت العطاس وتسمع الحمد له. أما البعيد كان يكون مثل الإخوة اللي فوق مثلا، وليس منهم أحد الآن، وراء الزجاج، لو أن أحدا منكم شافه أحد منهم ويعطس ثم رآه وهو يحرك شفتيه بالحمد له، فإنه لا يزعق عندنا هنا يصرخ على صوته يقول ارحمكم الله، لا، وإنما يشير له ويقول يرحمكم الله بينه وبين نفسه، فيقول يرحمكم الله ويشير. الإشارة لا تكفي وحدها، بل الإشارة مع الدعاء، فإذا أشرت ودعوت فعليه هو أن يفهم من إشارتك أنك إيش شمته، فيشير هو ويدعو لك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يزعقه فوق. واضح؟ واضح. وهكذا السلام، لو أنه قدم وأنتم ترونه فقال يشير، يجب عليه أن يقول مع الإشارة ماذا؟ السلام عليكم، فتشيرون أنتم بأيديكم أو برؤوسكم إن استطعتم، فتقولون له بصوت إيش مخفوض، تقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ قال وإذا مرض فعده. المرض معروف، والمرض هو الذي يقعد الإنسان، وهو علة في الصحة، وكل علة في الصحة تسمى مرضا، فإذا عل الإنسان وعل صحته شيء سمي مرضا. مثل ماذا؟ مثل أن يكون أصيب بجرح أو كسر أو إيش أو ضعف، ضعف يعني هزال، أو حمى أو نحو ذلك، سمي هذا مريضا. فإذا أقعده المرض، إذا أقعده المرض شرعت ماذا؟ شرعت عيادته، لا، ما يقال شرعت زيارته، لأنه لا يريد الزيارة وإنما يريد العيادة. لماذا اختار العيادة دون الزيارة؟ لأنه يريد الزيارة التي يعود الناس فيها بعضهم بعضا، لأنه أراد من العيادة الشيء الذي تعوده وتتكرر عليه. واضح؟ من العود، مثل عيادة الطبيب، يبك ترجع كل مرة، ما يبك تطيب، يبك تعال راجعنا بعد 3 أيام 4 أيام. فهكذا العيادة، العيادة لمن؟ العيادة لمن؟ للمريض، فإنك تعود المريض، تعود المريض عودا، ومعنى عودا يعني إذا جيت مرة لا تكتفي بمرة، فلو أنه استمر في مرضه فيشرع لك أيضا مرة أخرى على سبيل الوجوب، يشرع لك أن تأتيه مرة أخرى، وهكذا كل ما طال به المرض فإنك يشرع لك ماذا؟ أن تعوده. وعيادة المريض فيها نوع من ماذا؟ من تطيب خاطره وإحساسك أنت بماذا؟ بفضل الله ونعمته عليك بالصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثين عظيمين في الدلالة على فضل عيادة المريض بشكل غريب عجيب جدا. أول شيء الحديث الثابت الصحيح، وهو أن الإنسان إذا عاد أخاه المسلم كان في خرفة الجنة حتى يعود، حتى يرجع. يا الله، تروح تطلع من بيتك وتطلع المستشفى الملك خالد، تدخل لك على واحد تزوره، وأنت طالع من بيتك حتى ترجع إلى بيتك، وأنت في السيارة وأنت توقف في المواقف، تنزل برجليك تمشي، تدخل في الأسياب، تدخل عند المريض تجلس عنده تواسيه، كل هذا وأنت في خرفة الجنة، في خرفة الجنة. وهذا أعظم ما يمكن أن يوصف من الثناء والفضل والأجر في مسألة ما يتعلق بماذا؟ بعيادة المريض. لا، بل أعظم من حديث قدسي. حديث قدسي في عيادة المريض: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته، أو في الرواية الأخرى لو زرته لوجدتني عنده. يا الله، لوجدتني عنده. دليل على ماذا؟ دليل على فضل عيادة المريض وفضل زيارة المريض، وأنه ينبغي الإنسان ألا يبخل على إخوانه بالعيادة. فإذا وجد المريض من إخوانك المسلمين، ولا يلزم أن يكون إخوانك المسلمين خالك ولا عمك ولا ولد عمك ولا جارك ولا زميلك في العمل ولا صديقك ولا العيادة، حتى المسلمين عموما. إذا أنت وجدت فراغ ومرتك وعيالها راحوا البيت، أهلهم سيدونها كل يوم في الأسبوع، حط لك نصف ساعة ما دمت متفرغ تذكر نعمة الله عليك وتتصدق على إخوانك المسلمين بالعيادة. وقف السيارة وادخل المستشفى وسلم، سلم على إخوانك، مر على إخوانك، طيب إن شاء الله ما ترى بأس، هم اللي يشوفونك يظنونك شيء الواحد من المرضى الموجودين في المستشفى من قرابتك، كيف تمر وتسلم تواسيهم: لا وجهك اليوم ما شاء الله زين. هو مسكين يحسب إنك تشوفك كل يوم، بس اليوم شفته وجهه زين وأنت ما شفته إلا الآن. ترفع معنوياته، ما شاء الله حالك زين وكذا، ومن العبارات الطيبة، وتواسيه بما ينبغي أن تواسيه به. يتبع المريض، يتبعه الجنازة، نلحقها به، واتباع الجنائز. اتباع الجنائز ليس حقا للميت، اتباع الجنائز حق الاثنين، للميت ولأولياء الميت. الصلاة على الميت واتباع جنازته ودفنه وتعزية أهله فيه، هذه ليست حقا للميت فقط، وإنما حق للميت وحق لأهل الميت، حق لهما جميعا. أما الحق للميت فهو حق أخيك أن تمشي في جنازته، وحقه أن تصلي عليه وتدعو له، وحقه أن تقوم على قبره وتدعو له وتستغفر له وتسأل الله له الثبات، وحقه أيضا عليك في ماذا؟ في الإحسان إلى أهله وجماعته وعياله وربعه وقراباته. ثم أيضا هو وقوف في وقت المصيبة ووقت البلاء مع من؟ مع إخوانك المسلمين اللي هم أهل الميت، تقف معهم وتقف معهم وتمشي معهم وتعزيهم وتشوشهم كثرة الناس والسلام والعزاء، ينسون مصيبتهم، ينسون المصيبة. إذا شاش الواحد بين الناس 200 300 400 600 700 مجتمعين في المقبرة وفي المسجد وكلهم يسلمون وكلهم، ارتفعت معنويات أولياء الميت، ارتفعت معنوياتهم، حسوا بالعزاء وحسوا بالصبر وحسوا بالتصبر وحسوا بإيش من الناس، إن المصيبة مين مصيبتهم بالحالهم، وإنهم مو في خلل خالي بالحالهم، وحسوا بأن الناس يشغلونهم بالاجتماع واللقاء والسلام عن ماذا؟ عن التذكر للمصيبة، شيلة أهل الميت وأولياء الميت، شيلتهم والمشي معهم وشوشتهم وكذا، هذا يقطع عليهم ماذا؟ التفكر في المصيبة، بحيث لا يكون للمصيبة وجع وألم في نفوسهم. ولهذا شرعت وشرعت التعزية بعدها، وهي كلها أدعية، كلها دعاء، كلها دعاء، كلها دعاء، ووقوف مع إخوانك المسلمين. وكما قلنا لكم أن الصلاة فيها قراط واحد، والصلاة متيسرة في المساجد الكبيرة مثل الحرم الشريف. الحرم يمكن يكاد بعض الأوقات مثل الحين من الآن إلى نهاية محرم ما في ولا صلاة إلا مو بجنازة، جنائز، مع وجود الحج والحجاج وكبار السن وكثرة الناس ورغبة الجهات المجاورة أنهم يجيبون موتاهم ويصلون عليهم في الحرم. فهل كل جنازة تصلي عليها بتطلع معها؟ هذا لا يمكن، متعذر، غير معقول، غير ممكن. لو المقبرة تحت الحرم ما استطعت تروح، فكيف والمقبرة بعيدة والمقابر ما تدري وين والموتى كثير؟ يعني الصلاة فيها قيراط، وإذا مشى مع الجنازة حتى تدفن وينفضون عنها الغبار فإنه حينئذ يعتبر له قيراط آخر، وهذا فضل من الله عظيم. للأسف كثير من الناس مثل الحرم يقوم يبغى يطلع قبل الزحام ولا كذا، للأسف أنه يطلع وخلاص ويمسك الدرب، وهذا غلط. اطلع، ما نقول لا اطلع، بس إذا تأخرت ورا في الصفوف الأخيرة وحانت صلاة الجنائز وكبر الإمام، وقف مع الناس في أي صف من الصفوف وكبر، ولو في الساحات ولو في الخارج، كبر وصل مع الناس، ولا تفوت على نفسك ماذا؟ هذا القراط العظيم. نعم. كل سنة جنازة ايش؟ اي ما في شك، ما في شك، كله ميت، ليست الصلاة. يعني عبد السلام يقول: هل هي بالصلاة ام بالموتى؟ لا، نقول بالموتى بلا شك عندنا، وفضل الله أوسع من هذا بلا شك، أنها بالموتى وليست من صلى على ميت، وليست صلاة الميت فقط. نعم. بعد هذا ننتقل للأخير وهو وإذا دعاك فأجبه. إجابة الدعوة حق، إجابة الدعوة حق، إذا دعاك تجيبه، سواء كانت الدعوة لك ابتداء أو الدعوة لغيرك. فأنا قلت لك والله ترى فلان الشيخ فلان ولا المسؤول فلان أو جارنا فلان أو صديقنا فلان ترى عندي، وترك أنت وفلان وفلان ترى داعي مجموعة من أحبابنا وأخواننا، ودي والله توافق على الدعوة. في مثل هذه الدعوة فإنه إيش يجب عليه؟ أن يستجيب، يجب عليه أن يستجيب، أو تسلم عليه وتقول له والله أنت يعني لنا رغبة في طبتك محلنا ودخولك مكاننا، ودنا تقلط عندنا وإلى آخره من الكلام، فحينئذ يشرع لك أن ماذا؟ على سبيل الوجوب أن تجيب، إلا إن كان عندك عذر. فإذا كان عندك عذر وجب عليك، وجب عليك أن تعتذر. ومعنى وجب أن تعتذر مو تقول لا ولا ما أقدر، تبين له عذرك، طيب خاطره بالعذر، تقول له والله أنا ما تأبى عن دعوتك، وأحب ما إلي أني أحضر دعوتك، لكن ترى ما أستطيع، والله عندي كذا، عندي موعد مسبق، عندي ظرف كذا لا أستطيع المجيء، ولو أنا استطعت وتأخر وتقدم موعدي ولا حصل فيه شيء ظرفه وكذا، فأنا مالك إلا طيب خاطرك إن شاء الله أني حاضر. وعبارة النحو يشعر فيها برغبتك في المجيء إليه، وتقبلك لدعوته، وإيش وتواضعك له، تواضع مطلب، تواضع مطلب بين المسلمين. لأنه مو بزين واحد يتواضع، واحد يتطلب ويدعيك ويقول لك تعال بيك تطب محلي وتدخل مكاني، ثم إذا دعاك ترفع نفسك عليه أو تتأبى عليه، لأنه ما دعاك لو يحبك، وما ناداك لو يعزك، وما رغب في زيارتك ودخولك محله ولو على ماء أو شاهي إلا هو إيش إلا هو يعتبر دخولك شرف الله وقدر الله ومحبة الله وتقدير الله. فالواجب عليك أنت إذا ردت أن تكون إيش لطيف الرد، حسن الاعتذار، حتى يكون هذا أدعى لتقبله لعذرك، وأكثر ملاطفة بينك وبين إخوانك المسلمين. إجابة الدعوة طبعا مشروطة عند الفقهاء جميعا أن تكون الدعوة خاصة، فإذا كانت دعوة جفلة فإنه لا يجب فيها، لا يجب فيها الإجابة، لا تجب فيها الإجابة، اكتبوها عندكم. إذا كانت الدعوة خاصة فإنها واجبة باتفاق الفقهاء، أما إذا كانت الدعوة جفلة فإنها لا تجب، إذا كانت جفلة لا تجب، لك إنك تحضر لك إنك ما تحضر، وإن كنت رجلا لك قدرك ولك مقامك فعند الحنابلة يرون حضورها مكروه، يرون إجابة الدعوة مكروهة. الجفلة معناها، الجفلة معناها عند الأولين، ولا زال يعني لها مظاهر في المتأخرين، عند الأولين يقف الرجال ليلة العرس بشته ويقول يا جماعة كلكم ترى عندنا الليلة، العشاء عندنا ولا العشاء باسل عندي ولا الغداء عندي، ولدي فلان أعرس وزوجناه في الديرة الفلانية وتراه جالنا وترى العشاء عندي، ويذبح له 6 7 10 ذبائح ويرمي هالذبائح في الشارع يفرش ولا كذا ولا هذه دعوة الجفلة اللي هي العامة اللي جفل لها الناس كلهم، هذه ما تجب عليك إجابتها، لا تجب إجابتها، لا تجب باتفاق الفقهاء، بل عند الحنابلة يرون أنها مكروهة، يرون أنها، يرون أن حضورها مكروه، ولا سيما من الرجل رفيع القدر أو عالي المنزلة يرون أنها مكروهة في حقه أن يحضر. واضح هذا؟ لأنها ليست مقصودة لذاتها، ولأن حضور الرجل الرفيع فيها فيه نوع من التنقص له، لأنه غير مقصود أصلا، فيها نوع من الفضول، مثل العروس الآن، مثل العروس، العروس دعوة عامة في قصر الأفراح ولا لا؟ في أحد يرد إذا جاء؟ ولا لو دروا عنه مو من ربعهم يردونه؟ لا، فلو جاء هكذا وشاف القصر، قصر مجرد فتحه ودعوته واستقبال الناس فيه دعوة للناس، واضح؟ مثله بعض المشايخ المعاصرين، بعض المشايخ المعاصرين يرى أن البطاقات اللي تجيك وانت ما انت من أقاربهم ولا من ذا ولا يكلمونك ولا يهتمون، يذبون بطاقته عند واحد، الواحد يوصلها الواحد اللي تصلك، يرونها دعوة جهلة ويرفضون حضورها، وبعض المشايخ حتى إذا جت ما يحضر. نعم. السادس من النصائح، من الوصايا أو الحقوق بين أهل الإسلام، وإذا استنصحك فانصح له. النصيحة حق، والنصيحة ليست حق فقط بل هي الدين كله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ الدين النصيحة، الدين كله نصيحة، ولذلك قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل من أصول الدين الموازية للإيمان والعمل الصالح، من أصول الدين الموازية للإيمان والعمل الصالح جعل إيش؟ التواصي بالحق والتواصي بماذا؟ بالصبر والثبات على الحق. واضح؟ والتواصي هو النصيحة، سميت نصيحة، سميت تواصي بالحق، سميت أمر بمعروف ونهي عن المنكر، سميت إصلاح بين الناس، سميت دعوة للخير، دعوة إلى الله، دعوة إلى الجنة، دعوة إلى العمل الصالح، بأي اسم سميت فإنها تسمى نصيحة. لكن الغالب على علماء الشريعة أنهم يطلقون كلمة النصيحة، الغالب عليهم أنهم يطلقون كلمة النصيحة على ما يكون بين الشخص وأخيه، بين الشخص وأخيه، بين الشخص وأخيه. فإذا مسكت أخوك تكلمت معه وجهته وينت له، سميت هذه ماذا؟ نصيحة. والنصيحة هي الشيء الخالص، ولذلك تقول العرب هذا لبن، هذا لبن نصوح، يعني لبن خالص لم يمازجه الماء. واضح؟ هذا معنى النصيحة. النصح معناه، معناه ليش؟ معناه تخليص القصد وتخليص إيش؟ المنفعة والفائدة، أن تخلصها في قلبك لمن؟ لأخيك المسلم، فتسديها إليه، تبين له عيب ولا خطأ ولا منكر ولا إثم ولا خطيئة ولا نحو ذلك، أو غفلة عن عمل صالح، أو غفلة عن عمل من أعمال البر، أو غفلة عن واجب من الواجبات، تنصح له. لكن ينبغي أن تكون، أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، أن تكون بعبارة فانصح له. ومعنى فانصح له ما معناها؟ يعني انصح، ليس انصحه، وإنما انصح له أعظم من قوله انصحه. لماذا؟ لأنه قال انصح له، يعني اختر له أطيب ما يمكن أن يكون من النصائح النافعة له. وإذا قلت انصحني، يعني انصحني بالشيء اللي في خاطرك، لكن إذا قلت انصح لي، يعني قدم لي ما ترى أنه أفضل شيء ينبغي أن يقدم لي. انتبهوا معي، هنا النصيحة معلقة بالاستنصاح وهو الاستفعال، يعني إذا استنصحك طلب منك النصيحة، طلب منك النصيحة فأنت تنصحه. واضح هذا الكلام؟ فأنت تنصحه وتبين له وجه الخير له فيما يتعلق بدينه أو فيما يتعلق بدنياه، في نفسه أو في غيره ممن يهمه أمره، كأولاده، كأهله، كزواجه، كمعيشته، ككسبه، إلى آخره. نقف عند هذا الحد، يبدو أن الوقت داهمنا، وحنا أخذنا اليوم لا بأس من الحديث شيء مبارك، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نكمل. حنا عندنا كم حديث؟ 19 ولا لا؟ وكم بقي لنا من جلسة؟ باقي 3 و4 إن شاء الله، 3 و4 بإذن الله تستكملون فيها الأحاديث بإذن الله، نحن نستكملها في المجالس هذه. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. في أحد عند السؤال استفسار سريع؟ تفضل. سم هذا في الرد، في الرد لا بد من تقديمه ابتداء بالواو ثم الجار والمجرور، عليكم لا بد. فإذا قال لك السلام عليكم فلا يصح أن تقول السلام عليكم، بل يجب أن تقول وعليكم السلام في الرد. غلط، وعليكم غلط، وعليكم غلط لوحدها غلط. سم أي طبعا القيام والدخول، القيام والدخول كلها. ولذلك أنا قلت لكم الأحكام كثيرة ليست قليلة، الأحكام طويلة جدا، يمكن تفي برسالة ماجستير أو دكتوراه في السلام، أحكام لا تتخيلونها. وبعدين إذا أنت خرجت من الأحاديث ودخلت في كلام الفقهاء، كلام الأئمة طويل، وللإمام أحمد شقشق في مسائل السلام لا أعرفها لغير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، له كلام طويل في هذا وروايات كثيرة. نعم أي نعم، كلها إذا دخلت وإذا انصرفت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه أن إذا قام أحدكم فليسلم كما كما كما دخل وسلم، فليست الأولى بحق من الثانية. قام واحد من الصحابة وراح وسكت ولا حتى قال ما أعجل ما نسي صاحبكم، تونا نحدث عليه وقام وراح ما سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجل ما نسي صاحبكم، هذا هو، حنا الحين ما بعد قضينا، تو حلوزنا ما بعد شفت من الكلام في الحث على السلام عند القيام مثل السلام عند الدخول، وهذا ما مداها الحين ونسي السلام. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أعجل ما نسي صاحبكم، هذا هو قام ولا سلم. نعم، وهذه كلها بعد السلام. فقال واحد السلام عليكم كرمكم الله، أو قدم أكرمكم الله الله يتفضل عليكم يزيدكم من فضله، وإذا غادرهم غائبا عنهم قال السلام ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.